أسأل الله تبارك يجعل مجلسنا كذلك. نحن الآن في هذا المجلس نذكر الله سبحانه وتعالى آيات وأحاديث وكلام طيب مبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جلس مثل هذا المجلس فإن الرحمة تغشاه، وإن الملائكة تحفه، وإن السكينة لتنزل تبارك وتعالى لا يذكرهم عنده. هو الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الله أكبر. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، إلى هذه الدرجة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ الذكر للمؤمن كالماء للسمك. لو أخرجنا السمك من الماء ماذا يحدث لها؟ تموت وتنتهي حياتها. كذلك المؤمن إذا ترك ذكر الله تبارك وتعالى يموت، يموت قلبه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وأي موت أعظم وأتأس. إن ذكر الله تبارك وتعالى له صور كثيرة. أذكر الأذكار التي إذا التزمناها دخلنا في تلك البوتقة الجميلة المباركة: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا. أنا لا أتكلم عن الذاكرين، لا أتكلم عن الذاكرات، أنا أتكلم عن الذاكرين والذاكرات كثيرا. أنا أتكلم عن اذكر الله ذكرا كثيرا. نريد أن نتجاوز مرحلة الذكر إلى مرحلة المكثرين من الذكر. كيف نكون من المكثرين؟ يقول الإمام ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى: إذا حافظ المسلم على أذكار على الأذكار الثابتة في الكتاب والسنة أدبار الصلوات وأذكار الصباح والمساء كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوفوا فضل الله تبارك وتعالى، انظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى كيف هو عظيم. مجرد أن يحافظ العبد وأن تحافظ الأمة على أذكار الصباح والمساء، على أذكار أدبار الصلوات، يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فكيف بالله عليكم بمن يذكر الله إذا دخل بيته، يذكر الله إذا خرج من بيته، يذكر الله إذا رأى شيئا يعجبه، يذكر الله إذا أراد أن ينام، يذكر الله إذا استيقظ من نومه، يذكر الله إذا أراد أن يأكل، يذكر الله إذا شبع من الطعام، يذكر الله إذا رأى شيئا يعجبه، يذكر الله وهو خارج من بيته في الشارع في السوق يسبح الله يحمد الله يثني على الله تبارك وتعالى، ألا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ بلى والله. حديث عظيم أخرجه الإمام أحمد، هو حديث حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا فهذه 150 والحسنة بعشرة أمثالها. 30 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات 30 دبر كل صلاة والصلوات 5 30 في 5 150 والحسنة بعشرة أمثالها فهذه 1500. فقال قبل أن ينام سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر 34 فهذه 100 والحسنة بعشر أمثالها كم يصير العدد؟ 1500 إذا أضفنا إليها 1000 وهي 100 في 10 2500. نعود إلى الحديث مرة ثانية. يقول صلوات ربي وسلامه عليه إذا قال العبد سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا دبر كل صلاة فهذه 150 والحسنة بعشر أمثالها وقال قبل أن ينام سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فهذه 100 والحسنة بعشر أمثالها ثم يقول صلوات ربي وسلامه عليه انظروا إلى كرم ربنا جل وعلا ثم يقول صلوات ربي وسلامه عليه فأيكم يعصي الله في اليوم 2500 مرة أنتم تكسبون في كل يوم 2500 حسنة بهذه الأذكار اليسيرة فكيف بالله عليكم من يسبح الله دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول ختامها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير هذه 100 دبر كل صلاة 500 والحسنة بعشر أمثاله 5000 ويقول إذا أراد أن ينام سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر ثلاثة فهذه 100 في 10000 هذه 6000 ثم قال أذكار الصباح ثم أذكار المساء ثم سبح بين الصباح والمساء طوال الصباح طوال المساء سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أستغفر الله دعاء سيد الاستغفار قول لا إله إلا الله وغير ذلك كثير من هذه الأذكار كم بالله عليكم تحصلون من الحسنات وهذه كلها نوافل فكيف بالله عليكم بمن يكمل هذا بصدقة أو عمرة أو قراءة لقرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو دعاء كيف بالله عليكم بمن يصلي الفرائض يزكي يحج حج الفرض من يأتي بالأركان من يبر والديه من يصل رحمه بالله عليكم كم تحصلون من الحسنات إن فضل الله عظيم سبحانه وتعالى فأحسنوا الظن بالله جل وعلا واسألوه القبول وأن نحرص على إخلاص الأعمال والتزامنا بالسنة حتى يكون العمل مقبولا عند ربنا تبارك وتعالى.